بس ما بعرف بتاخذ منها بعد. عندك الروادك؟ اي لا لا ما بعرف المسك ها موجود. فمن كان اقرب الى الوارث كان اولى بالميراث من اي جهه كانت. وحجه هذا القول قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى. الثاني اعتبار قرب الجهة، وهذا مذهب أبي حنيفة، فيجعل الجهات أربعة: بنوة ثم أبوة ثم أخوة. فيجعل الجهات أربعا: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة. فمتى كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسا على الإرث بالتعصيب، ويسمى هذا من القرابة. قاله في المغني. القول الثالث اعتبار التنزيل فينزل. ما كتب عندكم القول؟ أكتب القول الثاني. ما كتب القول؟ نعم اكتب القول الثاني. وأظن عندكم ويسمى هذا مذهب أهل القرابة. نعم. فيه بعض النسخ فيه خطأ، حاط مذهب أهل القرابة هو القول الثاني. القول الأول هل في النسخة عندكم كذا؟ مو موجود فيجي الظاهر بعدين. لا أحدها ما نقدر نحصل عليها. يقول مؤلف على ثلاثة أقوال أحدها. لا أحدها ما في الثاني. ومن قال القول الثاني؟ نقول القول الثاني. القول الثاني عندنا القول الثالث موجود. كلمة القول سقط. نعم. القول الثالث اعتبار نزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلي بهم من المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد. وإليك مثالا يظهر به أثر الخلاف. وإليك مثالا يظهر به أثر الخلاف. طيب شوف الآن ذوي الأرحام. القول الأول اعتبار قرب الدرجة، فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث أي جهة. فلو هلك هالك مثلا خال وعن ابن وعن أبي أم ابن بنت من الأولى؟ من الأقرب؟ فيرث الخال. طيب ابن بنت وأب أم وأب الأم سواء. طيب ابن بنت وأبي الأم، فالميراث لأبي الأم، ومن كان أقرب كان أحق. ثاني اعتبار قرب الجهة، فمن كان أقرب جهة ورث ولو كان أبعد عن الميت. والجهات يقولون أربع: بنوة أبوة أخوة عمومة. بنوة ابن بنت وأبي الأم لابن البنت النازل. طيب ثم أخوة ثم عمومة. قال فمن كان في الجهة الأولى فمتى كان الإرث؟ وهذا مذهب أهل القرابة. قول الثالث اعتبار التنزيل فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة قول، يعني يرقى ذوي الأرحام، يرقى حتى يصلوا. فمثلا هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن بنت وابن وأبي أبي أبي الأم. نرقي الآن، رقي ابن البنت حتى، ونرقي ابن الأخ الأم حتى يصل درجة الأخ الأم، ونرقي أبي الأم حتى يصل إلى درجة الأم. فيكون مثال كأنه هلك هالك عن بنت وأخ لأم بعد وأم، بنت وأخ لأم وأم. فالمسألة نقول إيش؟ نقول الذي يرث هنا البنت والأم، والأخ لأم يسقط للأم السدس والبنت النصف، ويرد عليهم نصف سدس كم؟ أربعة، ترد إلى أربعة تنتهي النصف. هذا يسمى مذهب أهل التنزيل. أين كان أهل الوارث؟ هذا مذهب التنزيل. طريقتهم ماذا؟ أنك ترقي الوارث، ترقيه حتى يصل إلى درجة من أدلى به، حتى يصل إلى درجة من أدلى به. طيب هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن بنت، وابن ابن ابن ابن بنت أخت شقيقة، وابن ابن لا ما ابن بنت هلك هلك عن بنت بنت بنت بنت بنت بنت وبنت بنت بنت أخ شقيق أخ شقيقة وأخ شقيقة وبنت عم. نرقي، نقول بنت البنت النازلة بمنزلة البنت، وبنت الأخ الشقيق أو بنت أخت الشقيقة بمنزلة الأخت الشقيقة، وبنت العم بمنزلة العم. فكأن المسألة هلك هالك عن بنت أخت شقيقة وعم، فتكون البنت النصف والباقي الأخت الشقيقة. واضح؟ ولو اعتبرنا قرب الدرجة كمثال الأول لكان المال لمن؟ لبنت العم لأنها أقرب. يقول وإليك مثالا يظهر في أثر الخلاف. كم المثال؟ هالك عن بنت بنت بنت وبنت أخ لغير أم، فالمال لبنت الأخ على القول الأول. لماذا؟ لأنها أقرب درجة، لأنها أقرب إلى الوارث. والبنت البنت على القول الثاني لأنها أسبق جهة وبينهما نصفين، هكذا؟ نعم. على القول الثالث لأن بنت البنت بمنزلة البنت فلها النصف فرضا، وبنت الأخ بمنزلته فلها الباقي تعصيبا. ذكر هذا المثال في المغني. لا لا خلاص، لا هذا زايد يعني سبق على المثال. ها ذكر هذا المثال وهنا ناس إيه صح صح نعم في الموني صفحة 235 جيم 6 من الطبع المفردة ونحن في العرض الفاعل صفحة 23 جيم 2 لكن تظن اللي قبل من هذا القرابة. نعم الجلد الثاني شيء ها الجلد الثاني ولا السادس المغني السادس المغني فعل الثاني لا ما مجلدين وشو السادس هو مجلدين حط علامة في الهامش عشان تقدر علامة سهل مشكلة على الغلط يعني من هذا حط سهل إن فيه غلط يعني تنبيه لا لأن اللي ينظر الصفحة ربما ما يتنبأ عدل عدل ما في إشكال عدل لكن ضع سهم سهم نعم. أحوال ذوي الأرحام، أحوال ذوي الأرحام ثلاثة. الأولى ثلاث. أحوال ذوي الأرحام ثلاث. الأولى أن يكون الموجود واحدا فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب، وبالفرض والرد إن أدلى بذي فرض. فلو هلك ها وشون ثلاثة أحوال ذوي الأرحام لا هي الحال، الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى، الحال مذكرة لفظا فتقول الحال الأولى الحال الثانية الحال الثالثة، ويجوز أن تقول الحالة الأولى الحالة الثانية لكن الأول أفصح. ولأن ذكر العلماء في كتاب الحال النحو شوف مثل حاشد الخضري لما ذكر باب الحال النحو تكلم وقال الحال مذكر لفظا لكنه مؤنث معنى النحو. فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق فلها المال كله تعصيبا، ولو هلك عن بنت أخ لأم فلها السدس فرضا والباقي ردا. الثاني أن يكون الموجود اثنين فأكثر والمدلي به واحد فلهم جميع المال والمدلى به واحد فلهم جميع المال أيضا، لأن المدلى به إما عاصب يحوز جميع المال بالتعصيب، وإما صاحب فرض استحق جميع المال فرضا وردا. ثم يقسم المال بين هؤلاء الجماعة كأن المدلى به مات عنهم، غير أن الذكر والأنثى سواء على المشهور من مذهب أحمد. طيب ولا الحواذ الرحم، إذا كان الموجود واحدا فله المال فرضا، جميع المال بالتعصيب أدى بالفرض بعاصب وبالفرض أدى بذي فرض، هذا إذا كان الموجود من ذوي الأرحام واحد. هلك هالك عن بنت أخ شقيق، فالمال بنت الأخ شقيق بمنزلة من؟ أخ شقيق. فكأن الميت مات عن أخ شقيق فله المال جميع لأنه عاصب. هلك هالك عن بنت أخ لأم، نقول له بنت الأخ لأم بمنزلة الأخ لأم فلها السدس فرضا والباقي ردا، لا من بعصر الباقي ردا. فالمهم إذا كان الموجود واحدا فله جميع المال، إما بالتعصيب وإما بالفرض والرد، بالفرض والرد. والحالة الثانية أن يكون الموجود اثنين فأكثر والمدلى به واحد فلهم جميع المال أيضا، فلهم جميع المال بالسوية. هلك هالك عن ابني أخ لأم، هم بمنزلة من؟ هما بمنزلة الأخ لأم، فنقول لهما المال، لهما الثلث فرضا والباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنتي أخ شقيق، فلهما إيش؟ جميع المال، لهما جميع المال لهذه النصف وذي النصف. طيب يقول لأن المدلى به إما عاصب يحوز جميع المال بالتعصيب، وإما صاحب فرض يستحق جميع المال فرضا وردا. إذا الفرق بين هذه الحال والحال الأولى، الحال الأولى الموجود واحد له جميع المال فرضا وردا، الحال الثاني الموجود أكثر من واحد فلهم جميع المال فرضا وردا، يعني يقتسمون. نعم. يقول المذهب أن الذكر والأنثى في باب ذوي الأرحام سواء، فلو هلك هالك عن بنت أخت شقيقة، ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة فالمال بينهما سواء، ما نقول للذكر من الحضرتين. لماذا؟ قالوا لأنهم يرثون بالرحم المجردة كما سيأتي. والقول الثاني أن الذكر والأنثى إذا أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فإنهم يرثون كميراثهم. نعم أكمل هذه الحال، والحال الثالثة طويلة. نعم. فلو هلك هالك عن ابن بنت أخ شقيق وأخته فالمال بينهما تعصيبا، لأن جدهما يرثه كذلك، لكن الذكر والأنثى سواء. ابن بنت أخ شقيق وأخته، يعني بنت أخ شقيق، فالمال بينهما تعصيبا لأن جدهما الذي هو أخ شقيق يرثه كذلك، لكن الذكر والأنثى سواء. ولو هلك هالك عن ثلاثة أخوال متفرقين فالمال للخال لأم والخال الشقيق فرضا وردا، لأنهما مدليان بالأم وهي ترثه كذلك، فللخال لأم السدس لأنه أخ الأم من الأم، والباقي للخال الشقيق لأنه أخ الأم الشقيق، ولا شيء للخال لأب لأنه محجوب بالخال الشقيق ولو كان بدل الخال الشقيق. واضح هذه؟ ثلاثة أخوال متفرقين، هم بالنسبة لهم أخ الشقيق وأخ لأم وأخ لأب، فكأن يعني قدر المسألة كأن الأم ماتت عن ثلاثة إخوة، يقول الأخ لأم إيش؟ السدس، والباقي الأخ الشقيق. نعم. والأخ لأب يسقط، من اللي يسقطه؟ الشقيق. ولو كان بدل الخال الشقيق خالة شقيقة لكان لها النصف لأنها أخت الأم الشقيقة، وللخال لأم السدس لأنه أخ الأم من الأم، والباقي للخال لأب لأنهم يرثون الأم كذلك لو ماتت عنهم. طيب، إذن إذا كان المدلى به واحد، إذا كان المدلى به واحدا وتعدد من أدلى به مثل الأخوال، فقدر المسألة كأن هذا المدلى مات عن هؤلاء، كأن الميت مات عنهم، يعني كأن من أدلوا به مات عنهم. فمثلا ثلاثة أخوال، أخ شقيق وأخ الأب وأخ الأم، بالنسبة للأم ثلاثة أخوال متفرقين، خال قصدي، خال الأب وخال الأم وخال شقيق. نقول قدر المسألة كأن الأم ماتت عنهم، يعني كأنها ماتت عن أخيها الشقيق وأخيها لأبيها وأخيها لأمها. ولو خلت عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، فالأخ لأم السدس والباقي الشقيق. هذا الترتيب أسهل الأقوال. ما هو تنزيل أصعب؟ أكثر جهة صح. مذهب القرابة التنزيل هو الراجع عند الشافعية عند الحنابلة. البرهان يقوى فيه مذهبان ذا النجابة، والراجح التنزيل لا القرابة، تنزيل. والتنزيل هو يعني من جهة العائلة عقلا والعدل، يترقي كل إنسان بما لدى به.